إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل قلوبنا مخلصة لك، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، أحب ألا يفوتني قبل أن أنتقل إلى المرحلة التالية من مراحل حديثنا عن النبأ العظيم عن الدار الآخرة، أن أنبه إلى أننا ربما ذكرنا الذين احتجوا بأن الملائكة أضلتهم، أو أن الشياطين أضلتهم، أو أن الكبراء والملوك أضلوهم، أو ما إلى ذلك. وأقول إن هناك أيضا من سيحتج بأن العلماء قد أضلوه، وفعلا هناك علماء لا يجتهدون أصلا إلا في اتجاه محدد هو رغبات السلطان. فإذا كان للسلطان سياسة أو منهج محدد، فإن هذا العالم يجتهد في هذا الإطار وفي هذا الميدان وفي هذا الاتجاه لكي يبخر الجو ويطور ويوضح ويمهد السبيل لكلمة السلطان. وهؤلاء العلماء من علماء السلطان موجودون ولا شك. فيأتي عوام الناس ويقولون: والله نحن سألنا عن الفتوى فأفتانا عالم بأن هذا حلال، وأفتانا عالم آخر بأنه حرام، ماذا علينا؟ فنأخذ بأي الفتويين رأينا. ويظن كثير من المسلمين أنهم بذلك قد نجوا، وهذا ليس بصحيح. فإن الله تعالى كما قال العلماء يسأل العام من الناس، الرجل العامي، واحد مهندس ليس له علاقة بالفقه الشرعي، أو طبيب ليس له علاقة بالفقه الشرعي، أو كالناس في الشارع لا علاقة له بالفقه الشرعي، أو من عوام الناس، يسأله عن اعتقاده هو في قرارة نفسه هو عن أمور ثلاثة. يسأله عن اعتقاده في تقوى العالم الذي سيسأله، هذا العالم الذي تستفتيه، هل في قرارة قلبك ترى أنه على دين وعلى تقوى، يخشى الله، يتقي الله، ليس مستعدا لإغضاب الله؟ ويسأل القلب، ويطلع الله على القلب اطلاع العليم بالسرائر حتى يظهر إن كان قلب الرجل العامي اختار عالما لمجرد أن يعطيه فتوى على هواه، أم أنه اختار عالما يعتقد اعتقادا جازما أنه يخشى الله ويتقي الله. ويسأل هذا العامي عن ما يعتقده في قلبه تجاه هذا العالم. احنا قلنا عن تقواه، نمرة اتنين عن علمه، هل اخترت إنسانا تعتقد في قرارة نفسك في صميم فؤادك أنه على تقوى وعلى أنه على علم ويعرف القرآن والسنة، ولا من الذين ليس عندهم من العلم إلا شواشي شوشة نواصي أطراف العلوم وليسوا على علم راسخ؟ يبقى تقوى وعلم. والسؤال الثالث والأخير، أيها الرجل العامي، عندما سألت هذا العالم هل تعتقد أنه مبرأ من التأثير عليه، مبرأ من العوامل الضاغطة عليه، أم أنك ترى إنسانا له منصب يخاف عليه، أو عنده شيء يخاف منه، أو يخشى أن يفعل، يعني هل هناك مؤثر عليه إلا أن يرضي الله؟ فإذا سئل الرجل العامي عن هذه الأمور الثلاثة، هل هذا الشخص تؤمن بدينه، تؤمن بعلمه، تؤمن بأنه ليس عليه مؤثر يؤثر عليه ويجعله يفتي بغير ما يرضي الله؟ والله إذا تبين لك أن العالم في هذه الشروط الثلاثة، خذ بفتواه والعهدة عليه أو الذنب إن أذنب عليه. إنما تقابل واحد بقى أنت عارف أنه تبع فلان وأنه ما بيجيش لي كده ولا كده إلا برضوانه ولا يمكن يغضبه، تاخد بفتواه، أنت يوم القيامة تسأل عن هذا. لذلك كما قلت لكم، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، أو الأولين أو الآخرين أو العلماء أو ما إلى ذلك. النقطة الثانية، أنا ذكرت لحضراتكم أن المشركين بعد أن يعاينوا أنه لم تعد لهم حجة ولم يعد لهم عذر، يقولوا طب يا رب رجعنا للدنيا لعلنا نكون أفضل من المرة السابقة، والله تعالى يرفض. والحقيقة هذه النقطة مهمة لنا معشر المسلمين. ليه يا إخوة؟ النفس البشرية لها طبيعة، الله تعالى قال إنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أنتوا فاكرين وقع في مصر زلزال سنة 92، ومصر لم تكن تعرف الزلازل، يعني أجيالها ليست معتادة، لم ترى الزلازل من قبل. بعد الزلزال بنات كثير جدا تحجبن، شباب كثير جدا دخلوا المساجد، ناس تركت الخمور، ناس تركت الفساد، ناس تركت أمور كثيرة، استقام كثيرون. ثم سبحان الله بفعل الزمن بدأت تخفت عند بعضهم وليس عند الكل مسألة الإيمان، ويعودون مرة أخرى. يوم القيامة آخر شخص سيدخل الجنة وسيكون في النار قبل الجنة، في صفة عجيبة جدا، صفة أنه بيرجع دائما يعطي عهدا بما لا ينفذه، فيأتي ويقول مثلا الله يا رب، ويظل ينادي أخرجني من النار، فربنا سبحانه وتعالى يقول له أخرجك من النار ولا تطلب شيئا آخر، يقول له أيوة، إذا فيخرجه من النار. فالراجل بعد ما يرتاح شوية يقول طب يا رب يا رب، حول وجهي عن النار، ما تخلينيش أشوفها وأسمع صراخ من فيها، ابعدني عنها. فيقول أحول وجهك عنها ولا تسألني، خلاص، ويسكت. ثم بعد أن يفعل هذا يشتاق للذي بعده، يقول يا رب يا رب بس قربني إلى الجنة، أشاهد بابها، أشم راح، يعني بسيطة يا ربي. طب أعطيك ولا ترجع مرة أخرى إلى السؤال، أيوة يا رب. فيفعل له ذلك، يا رب أدخلني الجنة. الله، مش قلت كذا؟ ألم تعاهدنا أنك لا تسأل شيئا بعد؟ قال يا رب، أنا يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، دخلني الجنة. يعني الآدمي بطبيعته إذا لم يكن مستقيما فإنه يظل يلتوي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف القاعدة، ولو كان لابن آدم واد من ذهب، وادي، عارف وادي النيل، لو كان ابن آدم يمتلك واديا كاملا من الذهب لابتغى ثانيا، ولو كان عنده ثان لابتغى ثالثا، كل ما يتديله عايز زيادة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، شوية تراب كده تاخدهم ترميهم في عينيه خلاص يغمضوا خلاص، إنما غير ذلك يظل يطلب ويظل يرجو. لذلك الذين لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لأنهم تركوا الاستقامة. أنا نصيحتي لنفسي ولكم هي الاستقامة، أن الإنسان من الأول يستجمع نفسه. ولذلك والله يا إخواني، والله كان الصراط يوم القيامة عدالة. صحيح هي دي قفزة، لكن أنا أريد أن أقرب هذه الفكرة. إذا أمر الله بدخول الجنة فإنه ينصب كبري، قنطرة فوق جهنم اسمها الصراط. هذا الصراط مستقيم حاد جدا كحد السيف، رفيع جدا دقيق كالشعرة، ويأمر الناس الذين سيدخلون الجنة، يأمر الناس أن يدخلوا إلى الجنة عبورا من فوق الصراط. فسبحان الله العدالة، على أنت في الدنيا أمرت أن تمشي على صراط مستقيم، فينصب الله لك يوم القيامة صراطا مثل الصراط، لتكون من مشى على الصراط المستقيم هنا يمشي هنا. طب ومن لم يمشي في الدنيا فإنه يسقط من فوق الصراط في جهنم. طب من كان يمشي في الدنيا على الصراط المستقيم ولكن بطيء، الناس تمشي على الصراط في الآخرة بسرعة على قدر ما كانوا يسيرون في الدنيا. من كان يمشي على الصراط المستقيم في الدنيا مجدا يمشي كالبرق على الصراط يوم القيامة. فإن كان في الدنيا يمشي ملتويا أو بطيئا، أو العصر جدا يقول لا لسه فاضل على المغرب 10 دقائق، استنى كمان لما يبقوا 5، هذا المبطئ يمشي على الصراط بطيئا، حتى إن منهم من يمشي على يديه ورجليه وألسنة النار تشوي وتكوي وهو يسير على الصراط. ما ظلمه الله، هو كان هكذا يسير في الدنيا، هو في الدنيا كان ماشي على الصراط بهذه الصورة، اختار أن يسير على الصراط بالطريقة البطيئة الملتوية، فنصب له الصراط، فنصب له الله الصراط يوم القيامة لكي يسير عليه بنفس السرعة التي اختارها. يا إخوة، هو المشي على صراط الله المستقيم حاجة صعبة؟ هو الأسهل أن أمشي في طريق واحد ولا الالتواءات؟ الأسهل أن يكون الإنسان عنده آلهة شتى، يحب المال والجاه والنساء والمتعة والشهوة، ما فيش مانع، هذه غرائز عند الناس والله بشرعه يشبعها، من يحب النساء يتزوج، من يحب المال يعمل، لكن في حدود الشرع. إنما أنتم، وقد ذكرت لكم هذا من قبل، الانحرافات تؤدي إلى النكد حتى في الزرع. الله تعالى يقول عن الزرع في البلد التي تعصي الله، يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا نكدا. لذلك وصيتي لإخواني هي الاستقامة البالغة على صراط الله المستقيم. قلت لكم في خواتيم اللقاء السابق إن هناك بعض الناس سيعيشون في الدنيا يظنون أنهم مؤمنون، ولكن قبل هذه النقطة، على فكرة المسلم الذي تؤرقه العدالة وتشعره بأنه محتاج أن يفهمها، يجي يقول إيه؟ يقول بس يا جماعة لحظة واحدة، الكفار هيخشوا جهنم ولكن كان في عندهم بعض الأعمال الطيبة الحلوة من العدالة إنهم ياخدوا أجرهم عليها وأن يثابوا عليه. يعني الراجل مثلا نيوتن عمل قوانين الجاذبية وعلم البشر، اللي اخترع الكهرباء، وخلال النهاردة قاعدين في التلفزيون، نفتح تلفزيون نسمع، اللي اخترع اللي عرفنا بالأمراض وطرق علاجها، دول كانوا كفرة معظمهم في العصر الحديث على الأقل، دول يخشوا النار. يعني عدالة الله تأبى أن تضيع أعمالهم سدى. طب بلاش، طب الناس الذين يعيشون خداما للإنسانية، واحد عامل مؤسسة لرعاية اليتامى والأرامل، أيوة هو يهودي ولا نصراني، ولكن يا أخي هذه أعمال مش معقول هيخش النار. أنت عايز تفهمني أن الرجل الذي يفعل كذا وكذا سيدخل النار؟ ولكي نفهم الإسلام معا، وعلى فكرة كم كررت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين، تفهم الإسلام، لا نريد أن نمارس التأثر والتأثير بدون أن نفقه الإسلام. فأولا الإجابة نعم، هؤلاء سوف يدخلون النار. يا ونيوتن وباستير وكل الناس الجماعة المخترعين واللي عمل إديسون بتاع المصباح الكهربي، ليه؟ لأنهم كانوا كافرين. طب وأعمالهم الصالحة؟ هي دي أعمال فعلا ظاهرها كده أنت تتصور أنها أعمال صالحة، لكن لما تيجي تدقق وعند التحقيق سأثبت لك الآن أنها ليست أعمال صالحة بل أعمال إجرامية. وحسبوني لو طلع، لو لم نستطع أن نثبت هذا، قولوا والله الجماعة الدعاة دول بيطلعوا يقولوا كلام ما يعني بيفتكروا أنه هو مظبوط. عند التحقيق تجد هذه الأعمال أعمال ليست صالحة بل هي جرائم. كيف؟ كيف وأنا بكلمك وأنا قاعد في إضاءة اخترعها واحد من هؤلاء وتكييف اخترعه واحد من هؤلاء وهكذا. إنما سأضرب لك في البداية بعض الأمثلة تفهمك المسألة. لما قامت حرب أكتوبر مثلا المشهورة بين العرب وإسرائيل أو بين المصريين وإسرائيل، عشان هنتكلم عن الجبهة المصرية، لو أنا أرسلت جندي من عندي لاقتحام خط بارليف والانتصار على اليهود وأخذ سيناء واسترداد كذا، فذهب الجندي إلى المعركة ودخل إلى حصون بارليف فوجد فيها ما علمناه من أنهم كانوا يضعون ثلاجات وبرادات مليئة بألوان الطعام والفاكهة الفاخرة من أجود أنواع الفواكه، مخزون للجنود. فتصور لو أني أرسلت مقاتلا ليستعيد الأرض، فلما رأى الأطعمة ذهل فألقى السلاح ورجع لي بصندوق تفاح. فين يا حبيبي خط بارليف؟ فين سينا؟ أين النصر؟ فين السلاح؟ فيقول ألقيت السلاح وجئت بالتفاح. تفاح إيه يا حبيبي؟ أنا أرسلتك لمهمة. هو أنا قلت لك إن أنا ما اتغديتش وجعان؟ تعال لواحد آخر، إنسان لا قدر الله أشعر بأزمة في القلب وأريد دواء القلب وأوشك أن أموت وعضلة القلب تعتصر والدواء نفد، فأرسلت شخصا قلت له اعمل معروف، اذهب إلى الصيدلية اشتري لي الدواء. فذهب وعاد مسرعا وقال لي أما أنا لقيت لك حتة كرفطة تمشي مع البدلة كحلي هايلة. كرفطة إيه يا أستاذ؟ تأتيني بثياب وبطعام وأنا أموت؟ طالب دخل إلى امتحان الكيمياء فوجد أنه لا يعرف أسئلة الكيمياء فجاوب في الجغرافيا ولا في التاريخ وقال كلام مظبوط وممتاز يأخذ صفر، على الرغم من أنه قال كلاما مضبوطا لكنه ليس في الموضوع. فالعبرة أن الله تعالى قال في القرآن كلمة صريحة، قال أيها الناس أنا لا أريد منكم من رزق وما أريد أن تطعموني، أنا لا عايزكم توكلوني وتشربوني ولا توكلوا خلقي ولا تشربوه، أنا لا أريد هذا، أنا أريد شيئا محددا. ما هو؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فذهب هؤلاء وبدأوا يقومون بأعمال مختلفة عن الهدف الذي من أجله خلقهم الله عز وجل، فكيف تكون لهم، كيف يكون لهم أجر؟ ده اللي هكون عندي حالة في القلب وهموت وهتجيلي سكتة قلبية ويجيب لي كرفطة هدية هضربه على وشه لو عندي قوة. ولذلك وأنا مهتم أني أبين لكم هذا، حضرت مشكلة في مرة، شاب يا إخوة، شاب بيذهب، راجل بيشتغل يخلص شغله ويذهب إلى بيت والده المسن، أبوه المسن المريض المقعد، يكنس البيت ويمسحه ويضع الطعام ويطبخ ويغسل الأواني ويخلي البيت زي الفل ويجهز طعاما لوالده وكل شيء ما شاء الله، ولكنه مع ذلك لما يذهب إلى أبوه يلاقي أبوه ملخبط البيت مرة، إيه يا أبا اللي أنت عامله؟ يقول له والله كان عندي ضيوف امبارح، كل ده وكل الأكواب والأطباق، ويقعد يشتم في أبوه ويضربه ويقول له أنت خرفان، أنت ما بتفهمش، أنت هل في أي حد في الدنيا يتصور أن هذا الابن ابن بار برغم كل الذي يفعله؟ عارفين لما عرضت المشكلة دي على من يحكم بين الوالد وولده، حكموا بأن الابن لا يذهب إلى مش عايزينك تنظف خالص ولا تغسل ولا تطبخ خالص، خلاص، لأنك تعق والدك بأكثر من الخدمة. فالذي تصور أنه يخدم البشرية فشتم الله رب العالمين وقال ليس هناك إله على الإطلاق، الله لا يعبد، لن أسجد، لن أركع، لن أتوضأ، الله له ولد، الله، وظل يعني يكذب على الله. هذا الإنسان لا تقل لي إنه عمل أعمالا صالحة، ولذلك ما نتيجة أعمالهم؟ اسمع قول الله عز وجل في 3 أو 4 آيات. الآية الأولى يقول لك والذين كفروا بربهم أعمالهم، يا سلام على الجمال، والله كأني أراه يتكلم عن نيوتن وباستير وإديسون والناس دول. والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، الإنسان العطشان يقول المية هي، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هو كان متصور أنه دي مية يشرب منها، إنما اكتشف أنها ليست بماء، واكتشف أنه عند الله يذهب إلى الله فيوفيه حسابه. يقول الله تعالى في الآية الثانية عن أعمال الكفار لتعلموا أن هذه هي العدالة، يقول الله تعالى عن أعمال الكفار مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، عارفين الورق لما تحرقه ويطلع رماد الورق، كرماد جبل بقى من الرماد، اشتدت به الريح في يوم عاصف، يفضل منه ايه؟ ولا حاجة. اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وهو ده بقى، ذلك هو الخسران المبين، خسارة حقيقية. فأعمال الكافرين صفر، لا تساوي شيئا، مش في واحد لعيب كرة، والله أهو ده مثل يمكن يناسب الناس أكتر، واحد لعيب كرة محترم بس بيلعب في الأوت، لا يلعب داخل الملعب، فمهما أحرز من أهداف ده مش داخل في التشكيل أصلا. إنسان لم يدخل في التشكيل تقول لي ده أحسن واحد، ده لا، ده أتب أحسن لاعب، معاد التمرين يا جماعة الساعة 9 الصبح، لا ده جالي بقى بالليل الساعة 12 بالليل، أين تمرينه؟ هؤلاء يلعبون في الأوت. ولذلك قال تعالى في وضوح، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللي بيعملوه الناس دول كلهم، كل المؤسسات الخيرية والاكتشافات العلمية، يا إخوة إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنتوا فاكرين نوبل؟ فاكرين نوبل ولا لأ؟ مين نوبل ده؟ نوبل ده راجل عالم فصنع حاجة اسمها الديناميت، وفوجئ بأنه وهو عقلية علمية أنتج منتجا اسمه الديناميت بينفجر وبيعمل حروب وتدمير، فزعل على نفسه قوي أنه أساء للبشرية، فأراد أن يصلح خطيئته، فعمل جائزة اسمها جائزة نوبل تعطى لمن يخدم السلام العالمي، بيصلح خطأه أهو. لكن انظر ما الذي حدث، تحولت جائزة نوبل الآن إلى إفساد منظم، لأنها تعطى بكيفية معينة وبمؤامرة معينة وبخطة معينة لمن يراد استخدامهم في بعض الأغراض. هذا طبعا في الغالب الأعم، بل لا يكاد يغادر أحدا. يبقى لما أراد أن يصلح حدث إفساد. يقول الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالعمل للدنيا هباء منثور لا قيمة به ولا عبرة به. ولكن أيها الإخوة، العدالة اقتضت أن الله جازاهم عن الدنيا في الدنيا. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. طيب، نفذ الوقت إذن. فعلى كل حال لابد أن نعلم أن الذين عملوا عملا في الدنيا الله يوفيه لهم في الدنيا، يأكلون ويشربون، لدرجة أن الله قال لهم: والله اسمعوا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة كنا أعطينا جائزة للكفار لجعلنا لمن يكفر بالآخرة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا، كنا خليناهم آخر نغنغة بسبب الكفر، وندلهم اللي هم عايزينه. لأنه جزاء من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فإذا هؤلاء لم يظلموا، هؤلاء أخذوا فعلا حقوقهم في الدنيا وليس لهم عند الله شيء. نتم إن شاء الله في لقاء قادم، ودائما ما يصدمنا نفاد الوقت. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.